الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن الفرق بين الوكالة والإذن في كم مورد؟ ثلاث موارد. الفارق الثالث، المورد الثالث، ما أدري ثلاثة تكتير جيم شكتة بتأكتبها. المورد الثالث أنه في باب الوكالة، إنه في باب الوكالة متى ما فسخ الموكل الوكالة. ولكن لم يبلغ الوكيل خبر الفسخ، فإذا تصرف الوكيل خلال هذه الفترة كان تصرفه شنو؟ صحيح. وإنما يقع باطلا فيما لو تحقق بعد شنو؟ أحسن، بلوغ الخبر، خبر الفسخ، خبر بلوغ خبر الفسخ إليه. فإذا وكل شخص غيره في بيع داره وقال له أنت وكيلي في بيع داري، ثم بعد يوم أو يومين فسخ الموكل وقال فسخت الوكالة، أيها الناس اسمعوا واشهدوا، ولكنه لم يصل الخبر للوكيل لأن خطوط التلفون مثلا كانت شنو؟ معطوبة. فإذا باع الوكيل الدار بعد الفسخ كان بيعه شنو؟ صحيح. هاي مسألة مهمة ترى، لروايات خاصة دلت، هاي أكو روايات وإلا هو الحكم صار على خلافه الصاحب. هذا في باب الوكالة. وأما في باب الإذن فمتى ما تراجع الآذن عن ابنه وقع التصرف باطلا، من قبل مأذون له، حتى لو لم يصله خبر التراجع عن الإذن. فإذا فرض أن الوالد أذن لبنته في أن تتزوج أو الزوجة أذنت لزوجها في أن يتزوج عليها، شنو ساعدني؟ بنت أخيها أو أختها؟ ثم تراجعت قبل أن يتزوج، أو تراجع الأب قبل أن تتزوج بنته، من دون أن يصلهما خبر شنو؟ تراجع. وقع العقد، شنو يقولوا ياي؟ مسألة مهمة هذه. هو العقد على الزواج شلون؟ قبل الزواج قبل التفاهم؟ لا باطل. وقع العقد باطل. يعني شنو تحتاج اصورها بعد اكثر؟ رابع، اذا رجال عدة مرة اشترط على انه انت رحت الاهل قلت لها على انه هاي تستفوز، خوش بنية. حلوة. ها احسنتم. تبدين اتزوج فيها يا ولا؟ قلت له روح سيدنا تدلل على راحتك، هي هم قارية درسها زين، انت هم ما ترحي، انت لما طلعت ماكو طلعت برا اللي تروح البيت شنو؟ اتراجع. هي قالت ايها الناس اسمعوا اسمعوا، ترى تراجعت عن الاذن، تراجعت عن الاذن، انت رحت عقدت والى اخره، لما اجيت للبيت قلت لك على انه ترى انا متراجعة، جماعة شهدوا قالوا هاي تراجع، عقدت يكون حينئذ شنو؟ باطل. هذا الامر ما نقول على انه زنا، يكون شنو؟ وضع شبهة من جدوتي بعد يكون تمتنع منها في امان الله. هاي الرسالة. وهذا بخلاف في من في باب الوكالة، في باب الوكالة اذا اكو وكالة البيع وتراجع الموكل البيع يقع شنو؟ صحيح. هذه ترى الثمرة شوف على اي حال ترى الفائدة جانبية فروق ثلاثة دائما بين الوكالة وبين الاذن. هاتي ها فضولي بعد بالتالي لازمه شنو؟ فضولي الا يكون تأذن من جديد. وبالجملة من خلال ما ذكرناه اتضح ان الآية الكريمة ليست من آيات الأحكام ولا تدل على مشروعية وكان للوجهين المتقدمين. والصحيح في توجيه مشروعية الوكالة أن يقال إنها ممن عقدت عليها سيرة العقلاء، وحيث إنه لم يردع عنها فهي مباشرة، بل هي ممن عقدت عليها سيرة المتشرعة والأئمة، بل الأئمة عليهم السلام. فأمير المؤمنين عليه السلام أرسل أخاه عقيلا خاطبا له فاطمة بنت حزام الكلابية، بناء على أنه كان وكيلا في الخطبة وفي عقد ما تريد، مو بس الخطبة. ولا نحتاج إلى استعراض أمثلة وشواهد تاريخية، فإن القضية أوضح من ذلك. فعدت احتجاج رجال كتاب الوديعة، كتاب الوديعة بدي ثلاث آيات راح نذكر تحت الوديعة. ولكن جاوب ولكن ما عندنا لا خطيه لا هو يقول لك لا تخلو لا تعدو اما وكاله او اذا واحد من الاثنين تدل على مشروعيه ايهما كان، هو هذا يكفيني. ولكن فعل اصحاب الكهف ليس فجاه. كتاب الوديعه ثلاث ايات قلنا منه، ما عندنا كلام في الايات لوضوح. رقبها هنا عندنا ايات احكام. آية لكم ما أدري كم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها النساء 58 تحت الآية رقم ما أدري كم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم الأنفال 27 الآية الثالثة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمنون 9 تدل الآيات الكريمة المذكورة على حكمين، الأول مشروعية الأمان، المعبر عنها في مصطلح الفقهاء بمن؟ بالوديعة. و على حكمين قلت مشروعية شنو وعلى مين هذا وعلى وجوب رد الأمانة متى طالب صاحبها بذلك. ومن ثم تدل على حرمة الخيانة. إذن هي تدل على الحكمين المذكورين. وأما وجوب الوفاء بالعهد الذي يستفاد من الآية الثالثة فهو حكم لا يرتبط ببابنا، بل ببابي ساعدني. النذر والعهد واليمين داخل بباب النذر والعهد واليمين. احنا ما ذكرنا باب العهد والنذر واليمين، وذكرناه اذكرناه وما ذكرنا مذكور الذي يأتي الحديث عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى. كتاب الوديعة الحمد لله، كتاب السبق والرماية، كتاب السبق والرماية. الآية رقم ما أدري إيش قد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الأنفال 61. السبق السبق بسكون الباء واحد الأنفال واحد السبق بسكون الباء يقصد به المعاملة التي تتضمن إجراء الخيل وما شابهها عند الفرس والفيل وغير ذلك. بعدين إن شاء الله يقصد به معاملة تتضمن إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة السابق منها. هذا هو السبق. وأما السباق، السباق بفتح الباء فهو عبارة عن المال والجائزة المقررة لمن؟ للسابق. وأما الرماية فهي معاملة تتضمن رمي السهام إلى هدف معين لمعرفة الحادث من المتراميين. وهاتان المعاملتان يذكرهما الفقهاء في باب العقود، فالسب معامل عقد يتم بين طرفين لمعرفة السابق من الحيوانات، والرماية عقد بين طرفين يقصد بها التعرف على الحاذق من المترانيين وما هو الدليل على مشروعية هاتين المعاملتين. بعدما كانت القاعدة تقتضي جاوبني ليش كل واحد يقول ما قمار هذا نوع من القمار. هو بعدما كانت القاعدة تقتضي العدم عدم المشروعية فر لأنهما نوع من القمار، إن الوجه في مشروعية ذلك مضافا إلى الروايات الخاصة، من قبيل قد رواية واحدة غيره من قبيل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نخل، لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نخل. نخل وسائل الشيعة باب ثلاثة من أحكام السف والرماية حديث واحد، إن الوجه في ذلك مضافا إلى ذلك إطلاق الآية الكريمة فإنها تأمر بإعداد كل قوة يمكن مجابهة العدو بها، ومن أحد مصادق ذلك هو التدرب على الرماية او على شنو السب بواسطة الحيوانات. فالمعاملتان المذكورتان هما نحو من أنحاء إعداد القوة. في مقابل العدو وهناك سؤال يخطر إلى الذهن، وهو أن آلات السبق والرماية هل تنحصر بالوسائل القديمة أو تعم الوسائل الجديدة يومنا هذا؟ والجواب مقتضى صحيحة حفص المتقدمة الاختصاص بالوسائل القديمة، لأنه عليه السلام قال شنو؟ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نخل. إلا أنه لا بد من حمل الصحيحة المذكورة على النظر إلى الوسائل المتعارفة في ذلك الزمان، إنه لا بد من ذلك. وإلا يلزم أحد محذورين، لا يمكن الالتزام بأي منهما، فإما أن نلتزم بأن الشريعة لا تريد في مثل هذا الزمان التدرب على الفنون العسكرية، لمواجهة العدو، بل تطلب من المسلمين أن يجلسوا في دورهم إلى أن يهجم العدو عليهم ويثنيهم عن بثرة أبيهم. أو يلتزم بأن تشريع السبق والرماية موجود ولم يتعطل التشريع المذكور في زماننا. ولكنه لا بد من الاقتصار على الحكم الذي هو إشارة إلى الإبل والفيلة، وعلى النخوة الذي هو إشارة إلى السهم والسيف والحرب، وعلى الحافر الذي هو إشارة إلى الفرس والبغل والحمار. وهذا لا نحتمله أيضا، وأي عاقل دير بارك عن نفسك وإلا نشكك في عقل، وأي عاقل يحتمل نعطي هذا التشريع أو بقاءه مع الاقتصار على الأمور المذكورة، يعني من السيف والسهم والمعابر الفرس مقابل شنو؟ الدبابات والصواريخ والطيارات. فلا بد إذن فلا بد إذن من التعميم، من الحكم بالتعميم، وأن هذه الأمور الثلاثة ذكرت كأمثلة للوسائل البارزة، في عهد صدور النص و إذا كان المقصود من فكرة تأثير عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد والاستنباط، هو الإشارة إلى مثل المصداق المذكور، هذا خوش مصداق لتأثير عنصر الزمان والمكان، إذا كان المقصود هذا مثل هذا فهو أمر وجيه وجيد، فإنه لا ينبغي للفقير أن يبقى مقتصرا في باب الصدق والرماية، على الحكم بمشروعية الصدق والرماية في خصوص الوسائل القديمة، فإنه أمر غير محتمل كما بل لا بد وأن يتوسع أفق الفقيه ويفهم من الصحيح السابق المثالية للوسائل متداولة في مثل ذات في ذلك الزمان مثل مثل في ذلك لا هذا مطر ثاني في مسألة جانبية قاعد تذكروه انه هم بيناتهم ما يخالف اما جماعة ثالثة اذا فيه تسوي هالشيء تجمعهم وتبي تسوي الجواب مقتضى القاعدة الجواز مقتضى القاعدة الجواز جاوب لان الاقمار مختصفون هم بيناتهم من ترتيب شريف الدرني ولا يعني احد المتسابقين بينهم هم يعطي جائزة يقول له اذا انت سقطت انا اعطيك جائزة اذا انا سقطت انت تعطيني هذا الاقمار اما فريق شخص ثالث ياتي يقول لهم انتوا تغالطوا بينهم ونعطيكم كاس باصباط هاي منو هذا اللي تعطي كاس وهذا هاي فريق جهه ثالثه تعطي المشروع هذا ما بيه اشكال هذا عنوان شنو عنوان القمار لا القمار بأن تحقق جائزة أحد ثم يتسابقون واحد من عندهم يعطي شنو أما إذا جهة ثالثة ما تأخذ منه ما تأخذ منه فإذا إيش تسوي قبله إيش إيش تقول ما تسوي لابد هي تأخذ من عندهم إذا ما تأخذ منهم ما يخالف بعنوان القمار ما في مشكلة بدي أنا من أخرى تنطبق عليه هذا مطلب ثاني هذا ما نشغل بس بعنوان قمار ما يصبق عنده يقول القمار يختصب هذا الحال لأنه إنسان هو يعطي ما أنا أعطي فلوس في مقابل حظ ونصيب بل كيف يطلع يفرز أنا أعطي فلوس بل كيف يطلع لي أنا فلوس هاك فلوس بل كيف يطلع لي أشتري ورقة هذه حظي أنا نصيب بل كيف تطلع لي فرز سيارة من ذن السيارات اللي اشوفها قدام البنوك ايش قد حلوة انت تطي اما يجي فرد واحد يطي شيء من فلوسه والسيارة اللي يتور هذا ما بيسي هذا مو قمار ما يطف عليها بحد شيء واحد انا ما مطي عنه واحد قاعد يطي سيارة الي انا ما مطي فلوسي مقابل لعله تطلع لي سيارة هذا ما بعدنا على اي حال هذا مطلب شنو جانبي زين قطة فرد شيء وهو أنه قد يتمسك قد يتمسك بس هذه صغيرة ما بين شيء لإثبات مشروعية السق والرماية بقصة يوسف حيث قال إخوة يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا الآية في سورة يوسف آية 14 بتقريب أنها تدل على مشروعية بنياي تدل على مشروعية السر ولكن ذلك كما ترى ليش كما ترى ها مو انبياء يعني علم مو حجة مو انبياء لا مقصود كان اخوي علم مو حجة هم كانوا خاصه انا ما من يقول لعبه من يقول يوسف اشنا في السباب يسهرون ابوي يلعبون ويركعون. إيه على اي حال وجوه متعدده، اما انه ما معلوم هم انبياء حتى يصير شيء على فرض، او نستبق مو معلوم ويا الرهان كان مقصود نستبق احنا شنو نلعب شويه لعبه اللي رددوا كذا مو مساله شيء يعني من دون رهان ولا كذا، فهذا خارج عن او لغير ذلك من على اي حال هذا الاستدلال جدا ضعيف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب النكاح الآية رقم هاي شيء متصلتان لا منفصلتان. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. آية ثانية ترى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. زين زين هذا أنا قلت آية الأخرى لا اشتبهت. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف هاي الآية الثانية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. النور سورة النور 32 33. تشتمل الآية الأولى على حكم والثانية على حكم آخر. أما الحكم الذي أشارت إليه الآية الأولى فهو الحد على إنكاح الأيام على إنكاح الأيام والصالحين من عباد من العباد والإماء والصالحين من العباد من العبيد والإماء. والأيام جمع أيم على وزن طيب. وهو كل ذكر ليست لديه زوجة وكل أنثى ليس لديها زوج. وعلى هذا يكون التقدير أنكحوا كل ذكر حر لا زوجة له وكل أنثى حرة لا زوج له وأنكحوا أيضا العبيد الصالحين والإماء الصالحات والخطاب لمن هو موجه إن في ذلك احتمالين فيحتمل توجهه إلى الأولياء وعلى الأب أن يزوج ولده وبنته بمعنى أن يهيئ أسباب ذلك وعلى المولى أن ينكح عبده وأمته بمعنى أن يهيئ أسباب ذلك ويحتمل توجه الخطاب هذا الاحتمال الثاني قلت احتمالية سيحتمل ويحتمل توجه الخطاب إلى المسلمين كافة فعليهم أن يتآزروا ويتعاونوا على تهيئة أسباب الزواج وهل الحكم المذكور واجب او المقصود هو الافضلية والرجحان والجواب لو خلينا نحن وظاهر الآية الكريمة فقلنا بما الوجود الوجود إلا أن التسالم على عدم ذلك قرينة على إرادة الأفضلية والوجهان. فالأب لا يجب عليه أن يفتش زوجا لبنته، والمسلمون لا يجب عليهم ذلك. أي تهيئة زوج للبنت غير المتزوجة. بأن يقنعوا شخصا ويقولوا تعال وتزوج ب إذا جئت مستكذب على الآية كنت هيك نقول. يكون اروح حق بندار اسوي شنو على كل واحد عم يتزوج هذه ترى ما حدا له شيء ديك كذا ديك هاي شلون ما انت ظاهر الآية اذا تريد تمشي ظاهر الآية اذا تريد تمشي شنو هو احنا هيك مع وانكحوا وانكحوا الايات يلا تروح كل شيء وانكحوا امر هذا وانكحوا قاعد يقول ولا امر سهل اجبير شنو مستوى ما اكو احتمال شي يسمونه هكذا حتى ما تردوا شنو فعل ما على اي حال فندر فندر صدقات ثم ان الآية ذكر القيد والصالحين من نقاط وما هو المراد من الصلاح هنا صالح يعني شنو فهل المراد الصلاح بمعنى فعله للأعمال الصالحة أي وأنكحوا الصلحاء الذين يعملون الصالحات من العباد والذكر أو أن المراد من الصلاح هو الصلاح للزواج أي وأنكحوا من وصل إلى سن الزواج وصار صالحا لذلك. والثاني والاحتمال الثاني هو هذا الاحتمال الثاني وهذا الاحتمال هذا خليله لان هذا احتمال قريب وهذا الاحتمال الثاني بعيد لان المقصود من الصلاح لو كان ذلك فلم خصص ذكره بال شنو ساعد العبيد والإمام والمناسب ذكره أيضا لو كان هو المقصود ذكره ايضا مع الايام ايضا فيقال كل من صلح للزواج ووصل إلى سن الزواج فأنكحوا سواء كان من الأيام أم من العبيد والإماء ومن هنا يبعد أن يكون المقصود من الصلاح ما ذكر والأنسب أن يراد به معنى الأول فالأتم بس هذه أي بمعنى فعل الأعمال الصالحة والاستقامة على خط الإسلام وإنما خصص ذكر ذلك بالعبيد والإماء باعتبار شيوع الانحراف وكثرته في أوساط العبيد والإماء باعتبار أن العبد أو الأمة يعيش في بيت آخر غير بيته الأول وينقطع عن أسرته الأولى وعن مراقبة الآباء والأمهات ويدخل بيتا جديدا يحاول صاحبه أن ينتفع منه ولو من طريق الحرام، فالمولى قد يكره إماءه على الزنا كي يحصل عليه فلوس، كما أشارت إليه الآية الكريمة: ولا تكرهوا فتياتكم. على البغاء إن أردنا تحصل، وبالجمل بعدني ما خلصت، لأجل شيوع الانحراف والفساد في أوساط العبيد والإماء بشكل أكبر، ذكرت الآية الكريمة قيد الصلاح مع العبيد والإماء بالخصوص. بعد شلون توقف على الآية؟ لا، في مولانا فقالت: والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلرب العبد يكون صالحا في سيرته، والأم صالحة في سيرتها، لأنهما عاشا في أوساط سليمة من الانحراف. ومثل هؤلاء العبيد والإمام لا محذور في التزاوج معهم، فإن المدار في علو المرتبة ليس على الحرية بما هي، وشخصية الإنسان ليست بذلك، بل بصلاحه وتقواه. فالعبد إذا كان صالحا والأمة إذا كانت صالحة فلا محظور في الزواج معهما. ثم ثم أشارت الآية الكريمة في ذيلها إلى مسألة خوف الفقر، على تقدير الزواج ووعدت بأن الله عز وجل هو الرازق ولا ينبغي التوقف عن الزواج من جهة المحذور المذكور، فالله الذي رزقني يرزق هو أيضا زوجتي وأطفالي، هذا كله بالنسبة إلى الآية الأولى. وأما بالنسبة إلى الآية الثانية فالحكم الذي اشتغلت عليه هو أن من لم تسنح له الفرصة للزواج فلا يحق له أن يسلك الطرق المنحرفة لإشباع الغريزة الجنسية، بل عليه أن يستعفف إلى أن يغنيه الله عز وجل من فضله. ثم إن في المقام تساؤلين، الأول إن المستفاد من الآية الأولى استحباب الزواج والحق عليه، وهذا قد يتناقض مع ما وصف به الله سبحانه، يحيى عليه السلام بأنه حصور فنادته، نص الآية فنادته الملائكة المن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. شنو الكلمة من الله؟ قل لي. سيد المسيح، المصدق السيد المسيح الذي وجد بكلمة كن، مصدقا بكلمة من الله وسيدا، الإنسان شريف، وسيدا وحصورا. آل عمران 39. وقد فسر الحصور بالممتنع عن الزواج، والذي يمنع شهوته ويضيق عليها. ومدح يحيى على هذه الصفة يتنافى مع الحث على الزواج المستفاد من الآية الأولى. يلا جاوب. اختلاف الشريعة الحرص، هذا أضعف الأجوبة. ما كان ما يقدر يتزوج، ما كان عنده يحيى بعيد ممكن من يستأثر مو مدح، ما كان استخدم طريقة هاي. قاعد يقول حصورة، قاعد يمدح حي ولا شو يعني؟ ما حد هاي ما حد بعد هذا مو شيء، ما قاعد تمدح حي احنا بعد ما كلف الله نفسه. ما صارت يحكي ما كنا احنا بعد ما ندري. شو هذا فرق جواب لا جواب؟ ما ادري. هذا راح يرجع الرحمة الرهبانية بعد الرهبانية بنفس الشكل. هم دول ما يتزوجون من الرهبان ماصر، هم يصير إشكال آخر. دول طريقتهم مشروعة ماخذين من يحيى عليه السلام. بس نتيجة محبوبة هذه ومضغوط هذه كل واحد من لا محبوبة تعب شلون محبوب يعني واحد يتعب عن الزواج صحيح واحد يلزم نفسه عن الأكل ما يخالف يحبس نفسه يغير على نفسه من المال توسع الدنيا وأدري شنو هذا زين أما عن مسألة الزواج بالإسلام الإسلام ما راد واحد يضيق على نفسه بلي ابعد الكوف ما يفعل هذا الاسلام يريد فكر كيف اخرتك كيف فكر هلقى بالدنيا فلوس وفحتفل طيارة وسيارة لا لا هذا الاسلام هلقى ما منع منه لكنه ما هم حبب هلقى الزاي ما حد تحيي اما مسألة الزواج لا ما وقف امام الشهوة الجنسية اشبع شهوتك من الطريق وانكح الايام منكم تناكحوا تناس وغير ذلك فالأحاديث والآيات الكريمة نعم نعم أرجع هذا الزواج بالعكس الزواج يصير نوراني أكثر والله لما الزواج يصير كل شر عندي أخوة عندي كانت ما ادري احنا يعني اشتغل شغلين تفضل لا يعني حصور معناها شو تفسر ما عندنا ممتنع بعد واضح الحصور ممتنع عندنا يعني حصور ها حصورة يعني شنو ومنحصرة ذرية كذا شو قاعد يمدح يحيى يا لا شنو من حصل ضريتك ليه شنو كان مو مدحها شنو سيدة واحد بعد نمدح يحيى بس هو قال له شنو حيد الأب حيد الأب هذا مو مدحها عند زكريا ما يحصل بعد فالجواب محفوظ السلامة اكتبوا والجواب عن ذلك ان تفسير كلمة الحصور بما ذكر اول الكلام ليش تخلق نفسك وتضيق على نفسك وبعدين توقع نفسك في الاشكال لا اله الا الله ولا اكو بعضهم متشمع ايش اتجاوب انت اول قول منو قال والانسب تفسير الحصور بالذات بمن اصبر الساعه اصبر بمن عزف عن الشهوات وعن اعمال الغرائز الشيطانيه فهو حصور بهذا المعنى هذا شنو حصور عن النساء لا قاعد اقول حصور بابا عمه عزوف يعني عمه عن الشهوات عن الكذا هذا المقصود حصور عن الزواج هاي ليش كتبت اقوى درجات الزوج على ان على ان بالامكان ان يقال ان الفترة الزمنية التي كان يعيشها يحيى عليه السلام كانت تقتضي ذلك لأنه كان يتنقل في البقاع والبلدان لأجل تبليغ رسالته وكان بحاجة إلى أن لا يتزوج كي يتمكن من أداء مهمته بشكل جيد وهذه صفة جيدة وهي أن لا يتزوج الشخص لا عزوفا عن الزواج بما هو بل لأن له غرض أهم لا يمكن تنفيذه والوصول إليه إلا بترك الزواج وبأحد هذين الجوابين يندفع التنافي هذا كله أيها الأخوة بالنسبة للتساؤل الأول التساؤل الثاني إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد